في عرسكم والسمار سالت جميع السيول بركات حبيب الأغار هو سيد أهل الوصول يا ليتم لنا الأفراح تم القبول بركات حبيب الأغار هو سيد أهل الوصول للعدول كل بصوتك زفان عرض المدار هو طول وانزاح عنا الكدار واهل الحسد والفضول اليوم اليوم جني الثمار واليوم يوم القبول وما عبر قد عبار وباقي العمر صوت النشيد اليوم يوم الهنا لا عيد يا خير عيد طير المسرة صداح بصوت حالي يقول يا تتمم لنا أفراح تتم القبول الله ليله جميله بها دق الطبول الفرح والكل غنى لها والصدر فيها انشرح يا طول يا رب هبت هبوب النجود عطر المسرى ينود وفاء عرف الورود كادي ونرجس وعود صلوا على المختار نور الوجود لذكره قد علا وعما بيض وسود والآل والصحب لي هم سر معنى